الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب التوابع، قد فرغنا من النوع الأول منها وهو النعت، وما زلنا مع النوع الثاني بحسب ترتيب الكتاب وهو العطف. العطف كما علمنا نوعان: عطف بيان وعطف نسب. فأما عطف البيان فقد عرفناه، وقد شرعنا كذلك في عطف النسق. عطف النسق هو العطف الذي يتوسط فيه بين التابع والمتبوع حرف من الحروف العشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما ولا ولكن وحتى وبن. هذه الحروف العشرة تسمى حروف العطف، والعطف بها يسمى عطف النسق. تنقسم هذه الحروف كما ذكرنا من حيث العمل والمعنى قسمين. هناك قسم يفيد الاشتراك في الإعراب والمعنى، وهو سبعة: الواو والفاء وثم وأو وإما وأم وحتى. والقسم الثاني قسم يفيد الاشتراك في الإعراب فقط دون المعنى، وهو ثلاثة: لا ولكن وبل. وقد بينا معنى ذلك. هذه الحروف تعطي ما بعدها حكم ما قبلها في الإعراب، فكلها تتفق في ذلك. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. كل حرف من هذه الحروف له معنى في ذاته أو له معان، فنريد بيان هذه المعاني. قد بدأنا بالفعل في بيان ذلك، تكلمنا على ثلاثة أحرف وبينا معانيها، تكلمنا على الواو والفاء وثم، ونكمل ما يبقى إن شاء الله تعالى من حروف العطف. أو هذا الحرف له معان متعددة من حروف العطف، أو حرف عطف، وهذا الحرف له معان متعددة. من معاني أو التخيير، أي طلب الاختيار. عندي طالب ضعيف يريد أن يدرس شيئا، فأقول له أدرس نحوا أو صرفا، أي عليك أن تختار شيئا من هذين الشيئين. فالتخيير طلب الاختيار. أقول له تزوج هندا أو أختها، هذا يقال له تخيير، أي اختار. من معاني أو الإباحة، أي فعل ما تشاء. الإباحة أن يكون المخاطب مسموحا له بأن يفعل ما يشاء. أقول لطالب قوي أدرس نحوا أو صرفا أو بلاغة، أقول للضيف تفضل كل سمكا أو لحما أو دجاجا، هذه إباحة. والفرق بين التخيير والإباحة أن التخيير لا يصلح معه الجمع، بل عليه أن يختار بعضا وأن يترك الباقي. وأما في الإباحة فيجوز له أن الجمع، لو درس الجميع أو أكل الجميع فلا بأس. من معاني أو التقسيم، كقولنا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. نعم. من معاني أو الشك، كأن تسألني من في الحجرة فأقول زيد أو سعيد، لست متأكدا، واحد منهم، هذا شك. من معاني أو التشكيك، تسألني من في الحجرة فأقول لك زيد أو سعيد. طيب، ما الفرق بين الشك والتشكيك؟ الشك معناه أن تكون أنت فعلا على غير يقين، وأما التشكيك فأنت على يقين لكنك تريد أن تدخل الشك في نفس من؟ المخاطب. نعم، سألني في الأولى من في الفصل فقلت زيد أو سعيد، شك. سألني في الأخرى من في الفصل؟ فقلت له زيد أو سعيد، يعني أنا أعرف لكن نبرة الصوت تدل أعرف لكن لن أخبرك بالضبط، تشكيك. وقد جاء الأمران في كتاب الله تعالى، قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا شك، لا يعلم، ليس عندهم يقين. وقال سبحانه وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا تشكيك، هذا خطاب من النبي لقومه، يقول تعالى إخبارا عن النبي وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فالنبي لا يشك طرفة عين في أنه على هدى وأنهم على ضلال، لكنه يريد أن يشككهم. وهذا من الأساليب الجميلة عند الجدال، تحاول أن تجعل المخاطب يكون منصفا متبعا للحق لا لهواه، فتظهر له الإنصاف، تقول له يا أخي انظر أنا على حق أو على ضلال، وأنت على حق أو على ضلال، أليس كذلك؟ ها؟ يعني لا أخرج عن الحق والضلال وأنت لا تخرج عن الحق فانظر انظر إلى الدليل، تعال لنتجرد من الأهواء ونحتكم إلى ماذا؟ ها؟ إلى الأدلة. هذا يجعله يترك هواه ويترك تعصبه ويستجيب للدليل. يقولون في هذا المعنى، يقولون هو بعضهم يسميه الإبهام على المخاطب، الإبهام يعني أنت تريد أن تجعل الأمر مبهما كأنه ليس واضحا حتى تدفعه إلى التفكير، أنتم معي؟ فهذا يقال له تشكيك أو إبهام على المخاطب. قال تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أحدنا على هدى والآخر على ضلال، طبعا لا شك هذا كلام صحيح، واحد منا على هدى والآخر على، هذا صحيح، لكن النبي متأكد أنه هو الذي على الهدى وأنهم هم الذين على الضلال، لكن يريد أن يجعلهم يرجعون إلى العقل والحكمة والدليل، وأن يتركوا تعصبهم وأهواءهم. هذا هو الفرق بين الشك والتشكيك. من معاني أو أن تكون بمعنى بل، أن تكون بمعنى بل، نقول إن الله يغفر الذنوب جميعا بل يبدلها حسنات، هذا مثال مع بل، إن الله يغفر الذنوب بل، هذه درجة أعلى، بل يبدلها حسنات، فيمكن أن تستعمل أو بمعنى بل، إن الله يغفر الذنوب أو يبدلها حسنات، أي بمعنى بل، قد جاء هذا المعنى في القرآن، قال سبحانه وتعالى عن يونس النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. نبي الله يونس نبي كريم، لكنه فعل أمرا خالف فيه ربه سبحانه وتعالى على غير قصد، لم يكن متعمدا، بل ظن ذلك، ظن أن الله تعالى لن يغضب من هذا، أرسله الله إلى قوم فدعاهم فلما أعرضوا غضب وتركه دون أمر من الله سبحانه، ظن منه أن الله عز وجل لن يغضب منه، ظن ذلك، هكذا قال تعالى، قال سبحانه وذنوني إذ ذهب مغاضبا أي غضبان من قومه فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق، ها؟ نقدر يعني ها؟ نضيق، ظن أن الله لن يغضب من فعله هذا، إذن هو على غير قصد فعل ذلك، لم يتعمد معصية ربه سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه يعني نقول لم يرضه ذلك، لا أقول عاقبه، لا أقول لم يرضه ذلك، وألقاه في بطن الحوت كما تعلمون، ثم نجاه الله سبحانه وتعالى كما قال فنجيناه من الغم، هكذا قال الله سبحانه، قال سبحانه وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي آية أخرى قال تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثم أمره الله عز وجل مرة أخرى أن يرجع إلى من؟ إلى قومه، فوجدهم قد آمنوا، وجدهم مؤمنين جميعا، ليعلم هذا النبي الكريم أنه مجرد رسول، فليس له أن يغضب، ليس له أن يترك هؤلاء بدون إذن، لابد أن يأخذ الإذن أولا من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو هنا بمعنى بل، ليعلم أن الهداية من عند الله، فانظر أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل أكثر من 100,000، فآمنوا أي جميع، فأو هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى بل، ليست شكا. بعض الحلقة من المستشرقين الذين يريدون يعني الطعن في الإسلام أو في كتاب الله سبحانه يقولون هذا يحملون الآية أو يحملون أو على معنى الشك، ويقولون إن الله تعالى يشك، فهم جاهلون حمقى، فأو هنا بمعنى بل تظهر قدرة الله سبحانه. فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل أكثر من 100,000، انظر إلى التفخيم والتعظيم، كما قلت قبل قليل إن الله يغفر الذنوب بل يبدلها حسنات، يعني هذا أعلى وأعظم، فهذا من معاني أو، وقد دل على ذلك اللغة أيضا، حتى لا يقال ما الدليل على أن أو تأتي بمعنى بل، وعلى ذلك حملنا الآية. يقول الشاعر ماذا أقول لأولاد برمت بهم لم أحص عدتهم إلا بعدادي، كانوا 80 أو زادوا 80 لولا رجاؤك قد قتلت أولادي. الشاهد قوله كانوا 80 أو زادوا 80، يعني بل ها بل زادوا 80، كانوا 80 ولدا بل زادوا 80، يعني أصبحوا 88 ولدا، هكذا. هذه معاني أو. كذلك من معاني أو، ذكرنا الآن 6 معاني تقريبا، ليس كذلك؟ 5 أو 6 من معاني أو أن تكون بمعنى الواو، من معاني أو أن تكون بمعنى الواو. نعم، يقال مثلا مات زيد أو دفن، يعني مات زيد ودفن، يظهر هذا من السياق. ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى موسى ربه على قدره، جاء الخلافة أو كانت، يعني وكانت، جاء الخلافة وكانت له قدرا، فاستعمل أو بمعنى الواو. ما الفاعل في هذه الجملة؟ هو ضمير مستتر، نعم، الوالي أو الخليفة، هذا من حروف العطف. من حروف العطف إما، يقولون أو يجب 9 تقريبا، هذا الذي أحفظه صراحة، هذه 7 معاني تقريبا، أنا ذكرت 7 معاني، قد يكون هناك معاني أخرى. تمام، من حروف العطف إما، يقال تزوج إما هندا وإما أختها، وهي كأو في المعاني الخمسة الأولى، في الإباحة والتخيير والتقسيم والشك والتشكيك، إما كأو بنفس المعاني تستعمل للتخيير تزوج إما هندا وإما أختها، وللإباحة كل إما سمكا وإما لحما وإما دجاجا، وللتقسيم الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، وللشك أو التشكيك كقولنا في الفصل إما زيد وإما سعيد. ولكن إما لابد أن تسبق بإما، أنت تراها مكررة، انتبه، هذا الحرف له شأن خاص، هذا الحرف لابد أن يأتي قبل المعطوف وقبل المعطوف عليه مع، لابد أن يأتي قبل المعطوف وقبل المعطوف معا، لابد أن تقول تزوج إما هندا وإما أختها، ليس كالحروف الأخرى، الحروف الأخرى تقع في الوسط فقط بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا لا، هذا يأتي قبل المعطوف، أنتم معي، وقبل المعطوف عليه أيضا، تزوج إما هندا وإما أختها. طيب إما الأولى بدون الواو، وأما التي بعد الأولى فلا بد أن تسبق بالواو، تزوج إما هندا وإما أختها. إما الأولى تكون مجردة من الواو، وكل ما يليها يكون بالواو. جميل. إما الأولى ليست حرف عطف، بل هي حرف تفصيل باتفاق، حرف تفصيل وتقسيم باتفاق، وليست حرف عطف، لأنه ليس قبلها ما هو معطوف عليه، قبلها العامل تزوج إما هندا، فهندا مفعول به لتزوج، فليست حرف عطف، الأولى ليست عطف باتفاق، بل هي حرف تفصيل. وأما العاطفة فهي التي بعد الأولى على خلاف، إما المسبوقة بالواو وهي التي تلي الأولى، هذه حرف عطف على خلاف، لابد أن تسبق بالواو، ومن هنا اختلفوا، ما العاطف بالضبط، الواو أم إما؟ قال الكوفيون العاطف إما، وهذا مذهب ابن آجرون، العاطف إما، وأما الواو فهي حرف يفيد الرد فقط وليس حرفا للعطف، لأنه لا يجتمع عاطفا. قال الكوفيون إما حرف عطف والواو حرف للرد. وأما البصريون فمذهبهم أن إما ليست حرف عطف، بل العطف بالواو، لأن الواو هي الأصل في العطف، وأما إما فهي كإما لا فرق بينهما، فإما التي بعد الأولى كالأولى، كلاهما أو كلتاهما حرف تفصيل فقط، وهو مذهب الجمهور. ولم يذكر ابن هشام في القطر إما، بل ذكر 9 أحرف فقط، ثم قال في آخر الباب وقد تضمن سكوتي عن إما أنها ليست عاطفة، سكت عنها، فمعنى ذلك أنها لا تدخل في هذا الباب. قال وقد تضمن سكوتي عن إما أنها غير عاطفة وهو الحق، وبه قال الزجاج، وبه قال المبرر تقريبا، وقال الزجاج وعدها في حروف العطف سهو ظاهر، الذي يعد إما في حروف العطف هذا قد وقع في غفلة، فهي ليست من حروف العطف، بل العطف بالواو وليس بها، إذن هي حرف عطف على خلاف. من حروف العطف أم، هذا الحرف لا يأتي إلا بعد همزة الاستفهام، أم لا يعطف بها إلا بعد همزة الاستفهام. أقول لك أمجتهد زيد أم كسول، أمحمد ناجح أم سعيد، أم، فلا بد أن يكون قبلها همزة الاستفهام، والغرض منها طلب التحديد، الغرض منها طلب ماذا؟ أمحمد ناجح أم زيد، الإجابة تكون بالتحديد، إما أن تقول محمد وإما أن تقول زيد، ولا يجوز أن تقول نعم أو لا، أليس كذلك؟ فلذلك قالوا إما لطلب التعيين والتحديد بين شيئين مستويين، بين شيئين ماذا؟ مستويين، يعني في نفس الدرجة، أمحمد ناجح أم زيد؟ محمد زيد. أمجتهد زيد أم كسول؟ مجتهد وكسول، صفتان، واضح هذا الكلام. من حروف العطف حتى هذا الحرف، حتى تكون حرف عطف، ولكن بثلاثة شروط ونمثل لها. أولا تقول مثلا مات الناس حتى الأنبياء، نقول رسب الطلاب في الامتحان لصعوبته حتى المجتهدون، نجح الطلاب بسبب الغش حتى الكسول، حتى حرف عطف. مات الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، أحسنت، نجح الطلاب حتى الكسول، رسب الطلاب حتى المجتهد. نعم، ما معنى حتى؟ قالوا هي بمعنى الواو، تفيد الاشتراك، أي مات الناس والأنبياء، نجح الطلاب والكسول، رسب الطلاب والمجتهد، ولكن اشترط لها ثلاثة شروط في العطف لا بد منها. الشرط الأول أن يكون المعطوف مفردا لا جملة، أن يكون المعطوف مفردا، والمفرد هو ما ليس جملة، كما رأيت الأنبياء، المجتهد، الكسول. الشرط الثاني أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، مات الناس حتى الأنبياء، فالأنبياء بعض الناس. الشرط الثالث وهو الأهم أن يكون المعطوف غاية، أي نهاية للمعطوف عليه، يعني يكون شيئا بعيدا، نهاية. مات الناس حتى الأنبياء، يعني الموت وصل إلى الأنبياء، وهم أعلى الناس في الشرف والكرم والكرامة عند الله. رسب الطلاب، أو نجح الطلاب حتى الكسول، هذا آخر واحد ينجح، أقصد هو آخر واحد نظن أن ينجح، فيأتي مع الغاية. لا أقول نجح الطلاب حتى المجتهد، لا، بل المجتهد هو أول من ينجح. الغاية عن النهاية، يعني أن يكون هذا المعطوف بعيدا بالنسبة للفعل، ومع ذلك يصل الفعل إليه. مات الناس حتى الأنبياء، أنتم معي؟ يعني بعض الناس قد يظن أن الأنبياء لا يموتون مثلا، كيف يصل الموت إليهم وهم أكرم الناس على الله؟ ما وصل الموت إليهم مع أنهم غاية، أي نهاية الناس في الشرف والمنزل. ونقول رسب الطلاب حتى الكسول، عفوا، نجح الطلاب حتى الكسول، الكسول هذا هو نهاية بالنسبة للنجاح، صحيح أم لا؟ رسب الطلاب حتى المجتهد، المجتهد هذا نهاية بالنسبة للرسوب، لكن لا أقول رسب الطلاب حتى الكسول، الكسول ليس نهاية بالنسبة للرسوب بل هو بداية، فلذلك لا يصح العطف هكذا. كل نفس ذائقة الموت حتى الملائكة مثلا، جميل، مع الشيء الذي يعني يكون بعيدا ومع ذلك يصل الفعل إليه ولا يتجاوز. نعم، هذا معنى حد. ومنه العبارة المشهورة، طيب هناك تنبيه، أنت قلت يشترط لحتى من الشروط أن يكون بعدها مفرد، فماذا لو جاء بعدها جملة؟ إذا جاء بعد حتى جملة كانت حرف ابتداء، انتبه، حتى لها في اللغة ثلاثة معان أو أربعة على خلاف في واحد، حتى لها في اللغة ثلاثة معان أو أربعة على خلاف في واحد. المعنى الأول أن تكون حرف جر، هذا عرفناه، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. المعنى الثاني أن تكون حرف عطف، وهو الذي نحن فيه، مات الناس حتى الأنبياء، حرف عطف، تمام. المعنى الثالث أن تكون حرف نصب على خلاف، سأعبد الله حتى أموت، الكوفيون يقولون حتى حرف نصب ينصب المضارع، والبصريون يقولون لا هذا حرف جر يعني إلى أن أموت، أليس كذلك؟ فهذا المعنى فيه خلاف، حرف جر أم حرف نصب؟ حرف نصب على خلاف. فإن قيل به فالآن عندنا ثلاثة معان وبقي الرابع، وإن قيل لا بل هي حرف جر دخل مع المعنى الأول، تمام. المعنى الرابع أن تكون حرف ابتداء، يعني تدل على أن الكلام الذي بعدها كلام جديد قد انقطع من الناحية النحوية، من الناحية ماذا؟ النحوية، عن الكلام السابق. أقول مثلا رسب الطلاب حتى غضب الأستاذ، جملة جديدة، رسب الطلاب حتى غضب الأستاذ، كأنني أقول وكذلك، كلام جديد، ليست حرف جر طبعا، وليست حرف عطف طبعا، وليست حرف نصب طبعا، صحيح أم لا؟ هذه حرف ابتداء، حرف ماذا؟ ابتداء، كلام الذي بعدها كلام جديد، نعم. فإذا جاء بعد حتى جملة أيا كانت، كانت اسمية أو كانت فعلية، كانت حرف ماذا؟ حرف ابتداء. أقول مثلا زيد في المستشفى حتى الطلاب زاروه، كأنني أقول وكذلك الطلاب زاروه، أو والطلاب زاروه، جملة جديدة. يقول الشاعر فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل، هذه جملة اسمية. هنا ستكون الجملة المبدوءة بحتى استئنافية، جميل، لا محل لها من الإعراب، يقال جملة ابتدائية أو جملة استئنافية. ومن هذا أيضا قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، على قراءة الرفع. ومن هنا قرأ هذه النصر حتى دخلت على الفعل المضارع، قرئ بالنصب والرفع، قرئ حتى يقول، حتى يقول الرسول، هذه حرف نصب أو جر على خلاف كما رأيت، وقرئ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذه جملة ابتدائية مستأنفة. فقط ما فهم جيدا هنا، قلت إذا دخلت على الجملة الإسمية هذه جملة ابتدائية أو الفعلية، ولكن إذا دخل حتى على الفعلية، دخل على الفعل، يوجد اختلاف هنا؟ لا على كل، لا على الفعل، إذا دخلت على الماضي فهي ابتدائية، وإذا دخلت على المضارع المرفوع فهي ابتدائية، وإذا دخلت على المضارع المنصوب فهي ناصبة أو جارة على الخلاف، واضح؟ نعم. طيب من هذا العبارة المشهورة وهي قولهم أكلت السمكة حتى رأسها، يجوز فيها الوجوه الثلاث الجر والنصب والرفع، يجوز في حتى أن تكون جارة وعاطفة وابتدائية. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها فهي حرف جر، أي إلى رأسها، وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها فهي حرف عطف، لا عطف، تمام. النصب هذا مع الفعل، إن كانت حرف عطف والشروط موجودة، أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس مفرد وهو بعض وهو غاية، أي آخر شيء، آخر شيء بالنسبة للأكل، تمام. وإن قلت أكلت السمكة حتى رأسها فهي حرف ابتداء ورأسها مبتدأ، والخبر في هذه الحالة محذوف تقديره أكلته أو مأكول. أكلت السمكة حتى رأسها، أي حتى رأسها أكلته، هكذا يكون التقدير. نعم كل يوم سمك. آه نعم، يعني بحسب ما بحسب المعنى الذي تقصده. آه من حروف العطف بقي بهذا ثلاثة أحرف وهي لا ولكن وبل. من حروف العطف لا، هذا الحرف يفيد النفي، نجح زيد لا سعيد، أي وليس، درست نحوا لا صرفا، سلمت على زيد لا سعيد، حرف نفي. ويشترط للعطف بلا أن تسبق بإثبات أو أمر، يشترط للعطف بلا أن تسبق بإثبات أو أمر. الإثبات كما مثلت، نجح زيد لا سعيد، درست نحو لا صرفا، أو أمر، أقول أدرس نحو لا صرفا، اجلس مع زيد لا سعيد، هذا لازم دائما بعد لا يتبع ما قبله في الإعراب. طبعا لا في الحروف، وهذا حرف عطف نائب في الإعراب، ها لا في الحكم تمام أو في الإعراب لا الحكم، يجوز هذا وذاك. طيب من حروف العطف لكن معناه الاستدراك، ما نجح زيد لكن سعيد، وعرفنا الاستدراك من قبل. إذا قلت لك ما نجح زيد، ربما تتوهم أن سعيدا أيضا لم ينجح، فأقول ما نجح زيد لكن سعيد، يعني لكن نجح طبعا ما بعدها على العكس، يعني قلنا هذه حروف تفيد ماذا؟ التخالف. ما نجح زيد لكن سعيد، واضح الكلام؟ نعم. ما درست نحو لكن صرفا، أي لكن درست صرفا، هذا الحرف في الشرط عكس لا، يجب أن يسبقه نفي أو ناهية. في الشرط عكس لا، لا يسبقها الإثبات أو الأمر، صحيح؟ ولكن يسبقها النفي أو الناهية. ما نجح زيد لكن سعيد، ما درست نحو لكن صرفا، أو ناهي، لا تدرس نحوا لكن صرفا، واضح هذا الكلام؟ جميل. هذا الحرف وهو لكن يشترط له شرطان ثلاثة، شرط عرفناه وبقي شرطان. هذا الحرف وهو لكن يشترط له ثلاثة شروط، الشرط الأول عرفناه أن يسبقها نفي أو نهي، الشرط الثاني ألا تسبق بالواو، لا تقل ما درست نحوا ولكن صرف، لأنها إذا سبقت بالواو كانت الواو حرف العطف، وكانت لكن حرف استدراك فقط، ولا تكون حينئذ عاطفة. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ حرف استدراك لمحل له. جميل. في قولنا ما درست نحو لكن صرفا هي حرف استدراك وعطف، وأما في قولنا ما درست نحو ولكن صرفا هي حرف استدراك فقط، وأما العطف فهو بماذا؟ بالواو. الشرط الثالث أن يكون بعدها مفرد، كما رأيت ما درست نحو لكن صرفا، فإن قلت ما درست نحو لكن درست صرفا فجئت بجملة كانت حرف استدراك فقط ولم تكن حرف عطف أيضا. يجوز هنا لكن صرف. كيف؟ ما درست نحو لكن لا يصح. لا يصح. هذه نكرة ومبتدأ بدون مسوغ، تمام؟ إذن يشترط لها ثلاثة شروط كما رأي. الحرف العاشر الأخير من حروف العطف هو بل. هذا الحرف له حالتان، له حالتان فيما قبله، أحيانا يسبق بما تسبق به لا، وأحيانا يسبق بما تسبق به لكن. انتبه، لا لها حالة واحدة ولكن لها حالة واحدة. لا تسبق بإثبات أو أمر، ولكن تسبق بنفي أو نهي، بل تسبق بالأمرين. أحيانا يأتي قبلها إثبات أو أمر، وأحيانا يأتي قبلها نفي أو نهي. إذا جاء قبلها نفي أو نهي كانت في المعنى كلكن بالضبط، إذا كان قبل بل نفي أو نهي. ما درست نحوا بل صرفا، لا تدرس نحوا بل صرفا، كانت كلكن، كانت كلكن بالضبط، تفيد الاستدراك. كما قال ابن مالك رحمه الله: وبل كلكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها. وبل كلكن بعد مصحوبيها، أي بعد مصاحبيها وهما النهي والأمر، كلم أكن في مربع بلتيها، لم أكن في مصر بل ليبيا مثلا. استدراك، هذا المعنى الأول أو هذا الحال الأول ومعناها فيه الاستدراك. الحال الآخر أن يسبقها إثبات أو أمر. أقول درست نحوا بل صرفا، أو أقول لك أدرس نحوا بل صرفا، سبقها إثبات أو أمر، معناها في هذه الحالة هو الإضراب. والإضراب هو الرجوع عن الكلام الأول. قلت درست نحوا بل صرفا، كأنني أقول لك أترك هذا، كأنني ما قلت الكلام الأول. ليس بلازم أنني أخطأت، كنت أنتظر هذه الكلمة. ليس بلازم أن تكون في الإضراب قد أخطأت، ربما رأيت شيئا أحسن. درس زيد الآجرومية بل الألفية، درس كما قال تعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. هذه المعنى بل التي للإضراب، واضح الكلام؟ فليس بلازم أن تكون قد أخطأت، ربما رأيت شيئا أحسن. أقول زيد يشبه مثلا، يشبه النمر بل الأسد، هو جميل كالقمر بل كالشمس أعظم، واضح الكلام؟ فالمهم الإضراب هو الرجوع عن الكلام ماذا؟ السابق، وجعله في حكم المسكوت عنه، واضح؟ كذلك أقول أدرس نحوا بل صرفا، يعني لا تدرس نحوا أدرس صرفا، هكذا. هذه حروف العطف بمعانيها. لنقرأ هذا من الكتاب. لا تردنا إلى الخلف من فضلك. نعم. قال في الصفحة 84 بعد 300: والعطف بحتى قليل، أي قليل الاستعمال يعني، ويشترط فيه أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا. أنتم معي؟ يعني هذا شرط، يعني لا يعطف بها الضمير، لا يعطف بها الضمير. قال: أن يكون المعطوف بها اسما ظاهرا، وقوله اسما يعني ليس جملة كما اتفقنا، أن يكون مفردا يعني، وأن يكون بعضا من المعطوف عليه وغاية له، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، بالنصب، بالنصب تكون عاطفة. قال: ويجوز الجر له، أي لما بعدها، على أن حتى جارة كما تقدم في المخفوضات، ويجوز الرفع له على أن حتى ابتدائية. ورأسها مبتدأ والخبر محذوف أي حتى رأسها مأكول. قال وأم لطلب التعيين أي التحديد إن كانت بعد همزة داخلة على أحد المستويين. الهمزة هي همزة الاستفهام تدخل على أحد المستويين. عندك المستويين؟ لا، المستوي بكسر الواو اسم فاعل أي المتساويين. قال وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب. انتبه، ذكرنا لأو معاني منها التخيير والإباحة والتقسيم والشك والتشكيك، صحيح؟ قالوا تكون أو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب وللشك والتشكيك والتقسيم بعد الخبر. بعد الطلب تزوج هندا أو أختها، تزوج هذا طلب، أدرس نحوا أو صرفا هذا طلب، وتكون للشك أو التشكيك أو التقسيم بعد الخبر أي بعد الإخبار. في الفصل زيد أو سعيد، إخبار، واضح معنا الخبر؟ قال وأو للتخيير أو الإباحة بعد الطلب نحو تزوج هندا أو أختها وجالس العلماء أو الزهادة وللشك أو الإبهام، الإبهام هذا هو التشكيك، انتبهوا، وللشك أو الإبهام أو التفصيل، والتفصيل هذا هو التقسيم بعد الخبر. وأتى بأمثلة نحو قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا شك، وإنا أو إياكم لعلى هدى، هذا إبهام أو كما يقال تشكيك، وكونوا هودا أو نصارى، هذا تقسيم أو تفصيل. قال وإما بكسر الهمزة، يعني ليس أما، إما، وإما بكسر الهمزة مثل أو، أي في المعاني، مثل أو بعد الطلب والخبر نحو تزوج إما هندا وإما أختها. وبقية الأمثلة واضحة، يعني كمثل أو. وقيل إن العطف إنما هو بالواو، وأن إما حرف تفصيل كالأولى. فإنها يعني الأولى حرف تفصيل، نعم. قال وبل للإضراب غالبا. نحن قلنا أولها معنيان الاستدراك والإضراب، في الغالب تكون للإضراب لأن معنى الاستدراك تستعمل له لكن، واضح الكلام، هي في الاستدراك تشترك مع لكن، لكن لكن هي الأصل، فهي تنفرد بالإضراب فهو الغالب فيها، واضح الكلام. قال وبل للإضراب غالبا نحو قام زيد بل عمرو، ولكن الاستدراك نحو ما مررت برجل صالح لكن طالح، ولا لنفي الحكم عما بعدها نحو جاء زيد لا عمر. النوع الثالث من التوابع التوكيد. التوكيد في اللغة هو التقوية، يقال أكدت الشيء أي قويته، وقال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، ويقال فيه التوكيد والتأكيد. التأكيد بالهمزة، ويقال التوكيد بالواو، ويقال كذلك التاكيد بمد بالألف، بمد بالألف، كل هذه لغات. في الاصطلاح نوعان، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو بمجرد تكرار اللفظ، تقول جاء زيد زيد، أو جاء جاء زيد، أو جاء زيد جاء زيد، أو نعم نعم. واللفظ المكرر قد يكون اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة كما مثلنا، وقد يكون التكرار باللفظ نفسه أو بمرادفه، كجاء جاء زيد أو جاء حضر زيد، فكلاهما جائز، قد تكرر نفس اللفظ وقد تأتي بمرادفه، كلاهما يكون توكيدا لفظيا. نعم، هذا التوكيد اللفظي. وأما التوكيد المعنوي فإنه يكون بألفاظ مخصوصة وهي عشرة. ألفاظ التوكيد المعنوي عشرة، ونقصد التوكيد في الاصطلاح، وإلا فالنعت يفيد التوكيد، والمفعول المطلق يفيد التوكيد، والقسم يفيد التوكيد، أليس كذلك؟ نعني التوكيد في الاصطلاح. التوكيد في الاصطلاح نوعان، لفظي ومعنوي. فاللفظي عرفناه، والمعنوي بألفاظ مخصوصة وهي عشرة، نفس وعين وكل وجميع وكلا وكلتا وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع. أنتم معي؟ أكتع وأبصع وأبتع، هكذا على هذا الترتيب. طيب، هذه الألفاظ لها أحكام في التوكيد وإليك بيانها. أولا، التوكيد بنفس وعين، يقال حضر الرئيس نفسه أو عينه، وحفظت السورة نفسها أو عينها. التوكيد بالنفس والعين، نفسه أي هو هو، وعينه يقصد أيضا معنى نفس. هاتان الكلمتان تستعملان مع المفرد والجمع والمثنى، يؤكد بهما المفرد والجمع والمثنى. يقال حضر زيد نفسه أو عينه، وحضر الزيدون أنفسهم أو أعينهم، وحضر الزيدان أنفسهما أو أعينهما. كما يظهر من الأمثلة يجب اتصالهما بضمير مطابق، هذا أول أحكامهما، يجب اتصالهما بضمير مطابق. زيد نفسه، الزيدون أنفسهم، الزيدان أنفسهما. والضمير كما ترى يكون مفردا مع المفرد وجمعا مع الجمع ومثنى مع المثنى. طيب، بالنسبة للضمير يجب أن يطابق. طيب، ما حكم نفس وعين؟ قالوا الحمد لله، قالوا إذا أكدت بهما مفردا كانا مفردين، تقول حضر زيد نفسه، وإذا أكدت بهما جمعا كانا مجموعين، حضر الزيدون أنفسهم. وإذا جمعت نفسا وعينا فاجمعهما على أنفس وأعين، لا على نفوس أو عيون، لا تقل نفوسهم أو عيونهم، فيفردان مع المفرد ويجمعان مع الجمع، ومع المثنى يجمعان أيضا. فتقول حضر الزيدان أنفسهما، الضمير لابد أن يطابق مع المفرد ومع المثنى ومع الجمع، وأما نفس وعين فيطابقان مع المفرد والجمع، وأما مع المثنى فيجمعان كما يجمعان مع الجمع. واضح؟ تقول حضر الزيدان أنفسهما. طيب، هل يجوز القياس؟ هذه الطريقة خرجت عن القياس، القياس التثنية مع المثنى، نحن جمعنا مع المثنى، فهل هذا هو القياس أم خرج الكلام عن القياس؟ إذا قلنا حضر الزيدان أنفسهما، هذا على القياس؟ لا، القياس أن نثني مع المثنى وأن يكون الجمع مع الجمع، هذا خرج عن القياس. طيب، هل يجوز القياس؟ حضر الزيدان نفساهما يجوز لكن بقلة، يجوز لكن بقلة، يعني يجوز قليلا، يقل استعماله في اللغة. يجوز ولكن لا يستعمل. الأفصح الجمع مع التثنية. يجوز في هذه المسألة الإفراد في ماذا؟ نفسهما. لا، لم أرى ذلك. الإفراد مع المفرد، ومع غير المفرد الجمع، مع غير المفرد الجمع، أي مع الجمع والمثنى الجمع. تمام. طيب، من هنا نعلم أو من هنا يتبين شيء، قد يكون الشيء قياسيا من جهة اللغة لكنه قليل الاستعمال، وقد يكون الشيء خارجا عن القياس لكنه يكون كثيرا الاستعمال. هل ذكرنا هذا هنا؟ تكلمنا على هذه المسألة هنا؟ طيب، يعني سيأتي ذكرها إن شاء الله في سيأتي ذكرها في باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل إن شاء الله. نعم، قد يكون الشيء خارجا عن القياس كقولنا حضر الزيدان أنفسهما، هذا خرج عن القياس لكنه كثير الاستعمال، فيقولون شاذ قياسا لا استعمالا، هو شاذ من ناحية القياس، وأما من جهة الاستعمال فهو كثير. وقد يكون الشيء مقيسا لكنه قليل أحسن قليل الاستعمال كقولنا حضر الزيدان نفساهما، هذا مقيس شاذ الاستعمال، أي خرج عن الاستعمال، يعني الاستعمال ليس على هذه الطريقة. نعم. طيب، هذا هو التوكيد بنفس الوعي. إذا أردت أيها المؤكد أن تجمع، أنت مؤكد، أنت المتكلم مؤكد، إذا أردت أيها المؤكد أن تجمع بين النفس والعين في كلامك، وجب أن تقدم نفسا على عين. تقول حضر زيد نفسه عينه، ولا يجوز أن تقدم العين على النفس، لا يجوز أن تقول حضر زيد عينه نفسه. لماذا؟ قالوا لأن النفس أشمل من العين، أنتم معي؟ فلا يقدم البعض على الكل. إن أردت زيادة التوكيد بالجمع بين النفس والعين وجب أن تقدم النفس، تقول حضر زيد نفسه عينه، ولا تقل عينه نفسه. من ألفاظ التوكيد كل وجميع، استعملني مع المفرد والجمع فقط، يستعملان مع المفرد والجمع فقط. تقول قرأت الكتاب كله، حفظت السورة كلها، هذا مفرد، ومع الجمع تقول حضر الطلاب كلهم، وحضرت الطالبات كلهن، ولا يستعملان مع المثنى. فلا تقول حضر الطالبان كلهما، لا يصلح، استعملان مع المفرد والجمع فقط. طيب، هل يأتيان مع كل مفرد؟ أنت قلت قرأت الكتاب كله، هل يجوز حضر زيد كله؟ قالوا مع المفرد لابد من شرط، وهو أن يكون هذا المفرد في معنى الجمع، أي له أجزاء تجعله في منزلة الجمع، يؤكد الجمع هذا الأصل. حضر الطلاب كلهم، ويؤكد المفرد، ولكن بشرط أن يكون في معنى الجمع، أن يكون مشتملا على أجزاء تنزله منزلة ماذا؟ الجمع، كقولك قرأت الكتاب كله، فالكتاب فيه أقسام وأجزاء وأبواب تجعله كالجمع يمكن أن تقرأ بعضه دون بعض، لكن هل تقول قتلت زيدا كله؟ أنت لا تقتل منه بعضا وتترك بعضا. هل نقول حضر زيد كله؟ لا يقال هذا، فلا يحضر بعضه ويبقى بعضه. واضح هذا الكلام؟ فلا بد أن يكون هذا المفرد في منزلة الجمع. يجوز أن تقول بعت العبد كله، لأنك قد تبيع بعضه إذا كنت شريكا فيه. إذا كان لكم عبد وكل واحد منكم له ثلث، فباع أحدكم نصيبه في هذا العبد، له أن يقول بعت بعض العبد، ولكم أن تقولوا بعنا العبد كله. أنتم معي؟ لأن العبد بالنظر إلى البيع ينقسم إلى أقسام، صحيح أم لا؟ خلينا نقول بعت المطعم كله. جميل، أحسنت أحسنت أحسنت. يعني لم تبع ربعه فقط أو لم تبع نصف، أنت بعت الكل فليس لك فيه شيء. العبد هنا معنى الخادم. ينزل منزلة الجمع. بعت السيارة كلها وهكذا. نعم، بعت الدكان كله إلى آخره. وأيضا من أحكام كل وجميع وجوب الاتصال بضمير كما ترى، يجب اتصالهما بضمير مطابق. من ألفاظ التوكيد كلا وكلتا، لا يستعملان إلا مع المثنى. لقد حرم المثنى من كل وجميع، فأعطي كلا وكلتا، أو فأعطي نعم فأعطي كلا وكلتا دون غيره، أي كلا وكلتا يختصان بالمثنى، فالمثنى هو الذي يؤكد بهما وحده ولا يؤكد بهما غيره. تقول حضر الطالبان كلاهما، قرأت الكتابين كليهما، نعم ركبت السيارتين كلتيهما، ويجب كما ترى أيضا اتصالهما بضمير مطابق. من ألفاظ التوكيد كلمة أجمع، هذه الكلمة ككل بالضبط في المعنى وفي الاستعمال، ككل يؤكد بها الجمع أو المفرد. تقول حضر الطلاب أجمعون، وقرأت الكتاب أجمع، فقولك أجمعون بمعنى قولك كلهم، وقولك قرأت كتاب أجمع بمعنى قولك كله. نعم، فتستعمل مع الجمع والمفرد ولا تستعمل مع المثنى، كما أن كلا لا تستعمل مع المثنى. فلا يقال حضر الطالبان أجمعان، لا يقال هذا. واعلم أن هذه الكلمة لا تستعمل غالبا إلا بعد كل، فتقول حضر الطلاب كلهم أجمعون، قرأت الكتاب كله أجمع، ويجوز أن تكون مفردة، حضر الطلاب أجمعون قرأت الكتاب أجمع. واضح؟ تستعمل غالبا بعد كل. قال تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فجاءت بعد كل. واعلم أنها لا تحتاج ضميرا، ليست كغيرها من الأدوات من الأسماء أو من الألفاظ، لا تحتاج ضميرا بل تتصرف. هناك مفرد مذكر ومفرد سبب دائما كل يأتي في الجملة بعد ما بعد الكلمة كل يأتي مجرور. كيف؟ كلمة كل نعم بعضها مضاف إليه طبعا. نعم تمام. فهذه الكلمة كلمة أجمع لا تتصل بضمير، لا يقال أجمعه وأجمعها وأجمعهم وأجمعهن، لا، بل هي نفسها تتصرف. هناك أحسنت، هناك مفرد مذكر وهناك مفرد مؤنث، وهناك جمع مذكر وجمع مؤنث. تقول أجمع هذا مفرد مذكر، وتقول جمعاء هذا مفرد مؤنث كأحمر وحمراء، وتقول أجمعون هذا جمع مذكر، جمع مذكر، وتقول جمع هذا جمع مؤنث، أو جمعاوات، جمع أو جمعاوات، كلاهما لجمع المؤنث. واضح الكلام؟ فتقول قرأت الكتاب أجمع، والسورة جمعاء، وحضر الطلاب أجمعون، وحضرت الطالبات جمعاوات أو جمع، هكذا. فلا تحتاج ضميرا. لماذا؟ قالوا لاستغنائها بضمير كل، إنها تأتي غالبا بعد كلمة كل، تأتي غالبا بعد كلمة ماذا؟ كل، فاستغنت بضمير كل عن ذكر الضمير معها لئلا يكون الأمر ثقيلا. تقول قرأت الكتاب كله أجمعه، يكون شيئا ثقيلا. نعم. من ألفاظ التوكيد أكتع وأبصع وأبتع، هذه الألفاظ الثلاث تسمى توابع أجمع، فلا تستعمل إلا بعد أجمع، هذا واجب. هذه الألفاظ الثلاث أكتع وأبصع وأبتع لا تستعمل إلا بعد أجمع لزوما، لذلك تسمى توابع أجمع، وهي في المعنى والتصرف كأجمع. تقول قرأت الكتاب أجمع، أبصع أكتع أبصع أبتع، بهذا الترتيب. أنتم معي؟ أكتع أبصع أبتع، هكذا. تقول حضر الطلاب أجمعون، أكتعون أبصعون أبتعون، وهذا طبعا إذا أردت الزيادة في التوكيد. جميل جدا. هذه ألفاظ التوكيد المعنوي، هذا الباب أو هذا النوع الثالث من التوابع وهو التوكيد. لنقرأ. طيب عفوا، قبل أن نقرأ هناك مسألتان، هناك مسألتان من مسائل التوكيد. المسألة الأولى، لا يجوز العطف بين ألفاظ التوكيد إذا اجتمعت، يعني إذا قلت مثلا حضر الطلاب كلهم أجمعون، لا تقل كلهم وأجمعون. إذا قلت حضر زيد نفسه عينه، لا تقل نفسه وعينه. لا يعطف بين ألفاظ التوكيد. لماذا؟ لأنها بمعنى واحد، والشيء لا يعطف على نفسه. إذا قلت حضر الطلاب كلهم أجمعون، كلهم هي أجمعون، وأجمعون هي كلهم، فهما كشيء، فالشيء الواحد لا يعطف على نفسه، العطف يكون بين الشيء وغيره. واضح هذا كلام؟ هذه مسألة. مسألة أخرى، هل يجوز توكيد النكرة؟ هل يجوز أن تقول حضر رجل نفسه؟ هل يجوز هذا؟ هناك خلاف. لا، هناك خلاف، هناك خلاف. قال البصريون لا يجوز مطلقا توكيد النكرة، لا يجوز مطلقا توكيد النكرة. قالوا لأن ألفاظ التوكيد تتصل بضمير، والمتصل بالضمير معرفة، فلا تكون المعرفة مؤكدة لنكرة. لا تقول حضر رجل نفسه، قولك حضر رجل نكرة، فما الفائدة إذا قلت نفسه ونحن لا نعرفه؟ فأنت ما فعلت شيئا. واضح هذا كلام؟ فقال البصريون لا يجوز توكيد النكرة مطلقا. نعم. وأما الكوفيون فقالوا لا يجوز توكيد النكرة إلا بشرطين. عند الكوفيين يجوز توكيد النكرة ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون النكرة زمانا مبهما، عفوا زمانا مختصة، أن تكون النكرة زمانا مختصة، اليوم والشهر والسنة وال... لها بداية، زمان له بداية و... ونهاية، وأن يكون التوكيد بألفاظ العموم. بعض ألفاظ التوكيد تفيد العموم ككل وجميع وأجمع، أليس كذلك؟ تفيد العموم صحيح؟ فقالوا بهذين الشرطين يجوز توكيد النكرة. الشرط الأول أن تكون النكرة زمانا مختصة، الشرط الثاني أن يكون التوكيد بألفاظ العموم. مثال ذلك قولك مثلا صام هذا الطفل يوما كله، نحن في الصيام مثلا والأطفال يتدربون على الصيام، فلو قلت صام هذا الطفل يوما قد يشك السامع، ربما يوما لكن ليس كاملا يعني. وهذا وهذه هي فائدة التوكيد. فائدة التوكيد إزالة الاحتمال وتعيين الحقيقة. أنت إذا قلت قابلت الرئيسة، هذا قد يحمل على الحقيقة وقد يحمل على المبالغة، لكن إذا قلت قابلت الرئيس نفسه إذن هذا توكيد يزيل المبالغة ويعين الحقيقة. فتقول صام هذا الطفل يوما، طبعا أنت لا تحتاج أن تحدد اليوم، لا يلزم أن يكون اليوم معرفة، لأن المخاطب لا يهتم باليوم المعين، هو يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، المهم أنه يوم كامل. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ صمت يوم، صام هذا الطفل يوما كله، هنا يجوز. صام هذا الطفل شهرا كله أو شهرا أجمعا، يجوز. نام سعيد مثلا نام سعيد يوما كله أو يوما جميعه، يجوز. وقد جاءت الشواهد على ذلك. قال الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعة، إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. الشاهد قوله تحملني الذلفاء حولا أي عاما، حولا أكتعى، أكتع من ألفاظ العموم أجمع يعني. واضح؟ نعم، ولكن كيف استعمل هنا أكتع بدون أجمع؟ بدون أجمع، هذا شاذ، هذا شاذ، شاذ يقتلنا. نعم هذا شاذ، استعمجيء أكتع منفردة بدون أجمع هذا شاذ. نعم. وقال الآخر قد شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله، حول حول هو السنة، حول كله، فأكد النكرة. نعم. لنفتح الكتاب. توكيد الضمائر سيأتي في الألفية إن شاء الله. نعم، هناك مسائل كثيرة في هذه الأبواب ستأتي. من المسائل مثلا العطف مثلا على الضمير كما مر بنا في باب المفعول معه. قال في الصفحة 91 بعد 300 باب التوكيد. والتوكيد ضربان لفظي ومعنوي. فاللفظي إعادة اللفظ الأول بعينه، سواء كان اسما نحو جاء زيد زيد، أو فعلا نحو أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسي، أو حرفا نحو لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، أو جملة نحو ضربت زيدا ضربت زيد. والمعنوي وله ألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وجميع وعامة وكلا وكلتا. نعم، بعضهم يزيد كلمة عامة ويدخلها مع كل و مع كل وجميع، وبذلك تصير ألفاظ التوكيد 11 لفظا. واضح؟ نحن يعني قلنا 10 ألفاظ بزيادة كلمة عامة تكون 11 لفظا. قال ويجب اتصالها ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤكد للمؤكد أي لما قبلها نحن جاء الخليفة نفسه أو عينه رحمك الله. قال ولك أن تجمع بينهما يقصد النفس والعين بشرط أن تقدم النفس ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع. هنا قوله وجمعهما على أفعل يقصد جمع القلة هنا لا علاقة به هو هذا يعني ليس نعم هو هذا وزن أوزان القلة لكن هكذا جاءت اللغة فقط لا يوجد سبب ليس من باب أنه قلة لا هكذا جاءت اللغة يعني ربما كلمة يعني الكلمة نفسها كلمة نفس أنت تقصد بها الشخص ولا تقصد بها الباطن تقصد بها الإنسان فكلمة أنفس هي تدل على هذا عن نفوس كلمة نفوس تشير إلى البواطن الله أعلم بما في نفوسهم واضح؟ كذلك كلمة عيون تشير إلى العين المحسوسة العيون لكن أعين يعني كأنها يعني الشخص ففيها إشارة إلى ذلك والله أعلم. قال ويجب إفراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على أفعل مع المثنى والجمع تقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما وجاء الزيدون أنفسهم أو أعينهم. قال وكل وجميع وعامة يؤكد بها المفرد والجمع ولا يؤكد بها المثنى تقول جاء الجيش كله أو جميعه أو عامته وجاءت القبيلة كلها أو جميعها أو عامتها وجاء الرجال كلهم أو جميعهم أو عامتهم وجاءت النساء كلهن أو جميعهن أو عامتهن. قال وكلا وكلتا يؤكد بهما المثنى نحو جاء الزيدان كلاهما وجاءت الهندان كلتاهما. قال وإذا أريد تقوية التأكيد فيجوز أن يؤتى بكله فيجوز أن يؤتى بعد كله بأجمع وبعد كلها بجمعاء وبعد كلهم بأجمعين وبعد كلهن بجمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وتقول جاء الجيش كله أجمع والقبيلة كلها جمعاء والنساء كلهن جمع. وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بدون كل نحو قوله تعالى لأغوينهم أجمعين. وقد يؤتى بأجمع وقد يؤتى بعد أجمع بتوابعه وهي أكتع وأبصع وأبتع نحو جاء القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون وهي بمعنى واحد. هذه مسألة يقصد ألفاظ التوكيد وهي بمعنى واحد ولذلك لا يعطف بعضها على بعض لأن الشيء الواحد لا يعطف على نفسه. لا تقول طبعا نعم. قال والتوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. انظر قال تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه يعني في الإعراب وتعريفه ولم يقل وتنكير لأن التنكير فيه خلاف أو لأنه لا يتبع في التنكير أصلا. يعني لو جاز توكيد النكرة فالتوكيد لا يكون نكرة بل يكون معرفة. صمت شهرا كله لابد من التعريف تمام. قال ولا يجوز توكيد النكرة عند البصريين. عندما يقال عند البصريين تفهم أن الأمر عند الكوفيين مخالف مباشرة يعني. طيب النوع الرابع الأخير من التوابع ألا يوجد من ذلك؟ النوع الرابع الأخير من التوابع النوع الرابع الأخير من التوابع باب البدل. ماذا يقصد بالبدل وما أقسامه؟ البدل في اللغة هو العوض. البدل في اللغة هو العوض. قال تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. يبدلنا أن يعوضنا. وفي الاصطلاح البدل هو التابع المقصود بالحكم بغير واسطة. نمثل حتى يفهم التعريف. تقول: حضر زيد أخوك وحفظت كتاب الله القرآن. واتبع الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام. فأخوك والقرآن ومحمدا بدل مما قبله. ماذا قالوا في البدل؟ قالوا: هو التابع، فهو واحد من التوابع. حضر زيد أخوك، قرأت كتاب الله القرآن، سر خلف الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، هو التابع. قولهم هو التابع يشمل جميع التوابع. طيب، قالوا: هو التابع المقصود بالحكم. الحكم والفعل. حضر زيد أخوك. البدل يبين المقصود بالحكم. إذا قيل حضر زيد، ربما أخي زيد وأبي زيد وابن زيد، فإذا قيل حضر زيد لم يتبين المقصود بالحضور. فالبدل يبين حضر زيد أخوك، كأنك تقول أقصد أو المقصود بالذي حضر أو بزيد الذي حضر أخوك. فلذلك قال: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. أي ليس بين البدل والمبدل منه واسطة، ليس بين البدل وهو التابع والمبدل منه وهو المتبوع، ليس بينهما واسطة. قالوا: قولهم هو التابع يشمل جميع التوابع. طيب، قالوا: المقصود بالحكم، هذا يخرج النعت، هذا القيد، وهو قولهم المقصود بالحكم يخرج النعت ويخرج عطف البيان ويخرج التوكيد بنوعيه، اللفظية والمعنوية، لأن هذه التوابع الثلاث ليست مقصودة بالحكم بل هي مكملة للمقصود بالحكم. أقول: اشتريت سيارة جديدة، المقصود بالحكم السيارة ليس جديدة، جديدة ما هي إلا مكملة للمقصود بالحكم. صحيح أم لا؟ صحيح يا إخوان. قرأت القرآن كله، المقصود هو القرآن، وكله هذا يكمل. فقالوا: قولهم المقصود بالحكم يخرج النعت وعطف البيان والتوكيد، فليست مقصودة بالحكم، ويخرج أيضا عطف النسق في قولهم: درست نحو لا صرف، فصرفا ليس مقصودا بالحكم. تمام. لكن يدخل قولنا: درست نحوا وصرف، فصرفا مقصود بالحكم هنا، لكنه ليس بدلا. يخرجه قولهم بغير واسطة. البدل تابع مقصود بالحكم بغير واسطة. لكن هنا درست نحو وصرفا، صرفا تابع مقصود بالحكم لكن بواسطة، فليس بدلا بل هو العطف كما عرف. طيب، التوكيد. البدل أربعة أنواع: بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل والبدل المباين، المباين. نفصل. النوع الأول بدل الكل من الكل، فيه يكون البدل نفس المبدل منه، هو هو كما مثلت. حضر زيد أخوك، قرأت كتاب الله القرآن، اتبع النبي محمدا، هذا اسمه بدل كل من كل، مطابق، يسمى البدل المطابق لتطابق البدل والمبدل منه، أي لتساويهما. النوع الثاني بدل البعض من الكل، فيه يكون البدل بعضا من المبدل منه، كقولك حفظت القرآن نصفه، قرأت الكتاب مقدمته، أكلت الدجاجة فخذها مثلا. أنتم معي؟ هذا بدل بعض منكم. النوع الثالث بدل الاشتمال، فيه يكون البدل كالجزء من المبدل منه، ليس الجزء، يكون البدل جزءا في بدل البعض. وأما في بدل الاشتمال فالبدل يكون كالجزء، كقول مثلا أحب هذا الأستاذ علما، فهل تحكم على علم الأستاذ بأنه جزء من الأستاذ؟ لا، كالجزء. إن العلم شيء من الأشياء التي يشتمل الأستاذ عليها. أحب هذا الأستاذ خلقه، صوته، أحب هذا الأستاذ طريقته، كل هذا ليس جزءا بل في منزلة الجزء، هذا يقال له بدل ماذا؟ بدل اشتمال، بدل اشتمال، بدل اشتمال. من هذا قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالقتال بدل اشتمال من الشهر. يسألونك عن الشهر الحرام قتال، السؤال عن الشهر أم عن القتال في الشهر؟ لذلك قلنا هو التابع المقصود بالحكم، السؤال ليس عن الشهر في ذاته، السؤال عن القتال فيه. أحب هذا الأستاذ علما، أنت لا تحب الأستاذ في ذاته بل تحب علما. نعم، هذان النوعان بدل البعض وبدل الاشتمال لابد من اتصالهما بضمير، لابد أن يتصلا بضمير يطابق كما سمع، ولكن هذا الضمير قد يحذف، الضمير قد يحذف. أقول مثلا حفظت القرآن البقرة، فالبقرة بعض من القرآن، أين الضمير؟ مقدر تقدير البقرة منه. نعم، حضر الطلاب 15 طالبا، أي 15 طالبا منهم. أنتم معي؟ قد يحذف الضمير، وقد جاء ذلك في القرآن، يقول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع، فمن بدل من الناس هو المقصود، ليس الناس، الناس منهم من يستطيع منهم من لا، فالمقصود بالحكم من يستطيع. أين الضمير؟ من استطاع إليه سبيلا، قالوا مقدر من استطاع منهم إليه سبيل، هذا في بدل البعض. كذلك في بدل الاشتمال، قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قتل أصحاب الأخدود النار. الأخدود هذا شق في الأرض، شق طويل، سميت السورة بهذا، سورة الأخدود. ملك كان كافرا فشق أخدودا في الأرض وأضرم فيه النار وألقى فيه الناس أحياء، فقال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني المشكلة أو الخطأ أنهم آمنوا، أو الجريمة يعني أنهم آمنوا. فقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار، النار بدل اشتمال من الأخدود، فكانت قد كانت فيه. أين الضمير؟ قالوا مقدر التقدير النار فيه، أي في هذا الأخدود. النوع الرابع من أنواع البدل، البدل المباين. المباين أي المخالف، يقال بينهما تباين أي اختلاف. البدل المباين ثلاثة أنواع. البدل المباين كم نوعا؟ نوع. سنعرف لماذا يسمى مباين إن شاء الله. البدل المباين ثلاثة أنواع: بدل الإضراب، وبدل النسيان، وبدل الغلط. بدل الإضراب، وبدل النسيان، وبدل الغلط. أولا بدل الإضراب، قالوا هو البدل الذي يكون على تقدير بل. عرفنا بل وعرفنا الإضراب، هو البدل الذي يكون على تقدير بل. تقول مثلا درست نحوا صرفا، درس زيد الأجرمية الألفية، هذا الطفل يشبه القمر الشمس، فيه تقول شيئا قاصدا مريدا له، ثم تذكر شيئا آخر غيره، فيه تذكر شيئا قاصدا مريدا، لست مخطئا، لم تذكره على سبيل الخطأ. أنتم معي؟ وإلا لقيل له بدل غلط. لا، في بدل الإضراب أنت ذكرت الشيء قاصدا مريدا له. تقول درست الآج الرومية الألفية، قلت الآج الرومية قاصد، ثم بدا لك أو ظهر لك أن تذكر ماذا؟ الألفية. نعم. أريد أن أدرس نحوا صرفا، رأيت أن النحو لا يناسبك الآن فأضربت وقلت ماذا؟ صرف. تمام؟ هذا يقال له بدل إضراب، يكون على تقدير بل. ويقال له أيضا بدل البداء أو بدل الظهور. البداء بمعنى الظهور، من الفعل بدا يبدو، بدت لي فكرة يعني ظهرت. ففي بدل الإضراب كما ترى تقول شيئا ثم يظهر لك شيء آخر، صحيح أم لا؟ صحيح. فتضرب عن الأول وتذكر الآخر، لذلك يسمى بدل الإضراب، ويسمى بدل البداء، ويسمى بدل الظهور. النوع الثاني اسمه بدل النسيان، فيه تذكر شيئا ناسيا ثم تصحح بمناسبة النسيان، والله تذكرت الآن، سبحان الله. تمام. بدل النسيان فيه تذكر شيئا ناسيا، وطبعا في حال النسيان أنت تذكر الشيء وكأنه الواقع، لكن بعد قليل تتذكر أنه ليس كذلك. تقول لي مثلا كم أعطيت زيدا من المال؟ فأقول أعطيته 20 جنيها. 10. أنت قلت 20 وكنت تظن أنك فعلا أعطيته 20، لكن نسيت أنك ما أعطيت 20، أنت أعطيت كم؟ يعني مثلا قلت لي أعطني زيد النقود، فأخرجت النقود وجدت مثلا معي 30، 20 و10، فهممت أن أعطيه 20، ثم تذكرت لا أنا أحتاج أن أشتري أشياء مثلا، فقلت لك طيب أنا سأعطيه 10. أعطيته 10 وما زال في ظنك أنك يعني أو في ذهنك أنك أعطيته ماذا؟ 20. فتسألني كم أعطيت زيدا؟ فأقول لك أعطيت 20، ظننت أنني فعلت هذا، تمام؟ ثم أقول لك 10 10 10، تذكرت أنني حين أردت أن أعطي 20 رددت في ذلك وأعطيت كم؟ 10. يقال له بدل النسيان، فيه تقول شيئا ناسيا ظنا منك أنه الذي حدث، ثم تبينه بعد أو تذكر الصحيح بعد ذلك. لذلك يقال له أيضا بدل الظن، يقال له بدل النسيان أو بدل الظن. النوع الثالث بدل الغلط. بدل ماذا؟ الغلط هو الخطأ، فيه تقول شيئا مخطئا لا قاص لا متعمدا، أنت تخطئ تذكر شيئا على سبيل الخطأ، أخطأت، أخطأ لسانك، ليس سبق لسان، هذا هو وهذا معنى الخطأ، سبق لسان. اللسان إذا واطأ القلب لا يخطئ بل يكون عاملا، اللسان إذا وافق القلب لا يخطئ بل يخرج ما في، لا أقصد لا يخطئ يعني لا, لا, لا, لا يقع في خطأ، أقصد يعني لا نقول أخطأ بل هو عامد طبعا قاصد. لذلك قال سبحانه ولكن ما تعمدت قلوبكم ولم يقل ألسنتكم. فاللسان ما هو إلا معبر عن القلب، فالقلب هو الذي يتعمد، لكن اللسان قد يخطئ، يعني قد تقول شيئا بلسانك، وأنت قد يقول الرجل كلمة الكفر، قد يدعو على نفسه ليس كذلك؟ وهو كالحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك مثلا، وقال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، يعني في الدعاء أحيانا من العجلة يدعو بالشر وهو لا يريد هذا، هو يريد ماذا؟ هكذا قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يعني يدعو بالشر الدعاء الذي هو به الذي هو خير أصلا، يعني هو يريد الخير لكن يدعو بالشر من شدة عجلته، تمام؟ فهذا هو سبق اللسان، يعني لسانك سبق قلبك فليس مع قلبك، واضح؟ كأن تقول مثلا درست قطر الندى المتممة، يعني أنت أخطأت، ما أردت أن تقول قطر الندى بل أردت أن تقول المتممة، لكن لسانك سبقك فقلت درست قطر الندى، لذلك يسمى بدل الغلط. ما عندي سؤال هنا في هذا الباب، بدل في البيان القسم الثلاث، بمعنى يوجد الغلط والنسيان، لكن عند المخاطب لا يمكن أن تعرف هل القصد الغلط أو الإضراب أو النسيان أو النسيان. أنا عندما والله قد يدل على ذلك المقام، نعم مقام الكلام، السياق لا يدل، نعم الجملة الواحدة قد تصلح للتمثيل للأنواع الثلاث، لكن المقام نفسه يدل على ذلك. طريقة الصوت، تمام؟ المقام قرينة قوية جدا من القرائن التي تبين المعنى وتوضحه، واضح؟ طيب هذا النوع يسمى البدل المباين، والمباين أي المخالف، لأن البدل يخالف المبدل منه، لا يوافقه. انظر في البدل المطابق، البدل هو المبدل منه، صحيح؟ صحيح. في بدل البعض وبدل الاشتمال، البدل يعني جزء من المبدل منه، فبينهما اشتراك أو اتفاق. لكن في البدل المباين، البدل يختلف تماما عن المبدل. أنت تقول درست نحوا صرفا، بينهما اختلاف، صحيح أم لا؟ لذلك يسمى البدل المباين. في بعض الكتب يسمون هذه الأنواع ببدل الغلط، يقولون النوع الرابع بدل الغلط، ويقولون بدل الغلط ثلاثة: بدل الإضراب، وبدل النسيان، وبدل الغلط. لا، يعني التسمية بالبدل المباين أحسن من التسمية ببدل الغلط، لأنه ليس كله غلطا، صحيح أم لا؟ يعني هي تسمية لا تعبر تعبيرا دقيقا عن الأنواع الثلاثة، لكن التسمية بالبدل المباين تعبر عن الأنواع الثلاث. واضح الكلام؟ كما مر بنا في معنى لعل، من معاني لعل التوقع، تذكرون؟ الإشفاق، الخوف من شيء مكروه، لعل الامتحان صعب مثلا، تذكرون هذا؟ بعضهم يقول هذا المعنى اسمه التوقع، لكن العلماء يقولون الإشفاق، التعبير بالإشفاق أفضل من التوقع، لأن التوقع يكون في المكروه والمحبوب، وأما الإشفاق فهو في المكروه. الخوف في العادة يكون من الشيء المكروه، فلذلك كانت هذه التسمية أقرب إلى المقصود. كذلك تسميته بالبدل المباين أقرب وأفضل وأولى من تسميته ببدل الغلط. هذا هو باب التوابع، قد اكتمل بحمد الله تعالى، ولم يبق أمامنا إلا باب واحد ودروس متفرقة. فأما الباب فهو باب الأسماء التي تعمل عمل الفعل. لنقرأ أولا ما يتعلق بالبدل. نعم، قال في الصفحة 400: باب البدل. قال: هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. وإذا أبدل اسم من اسم، أو فعل من فعل، تبعه في جميع إعرابه. والبدل على أربعة أقسام: الأول بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل الكل من الكل، نحو: جاء زيد أخوك. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وقال الله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد الله، في قراءة الجهر. الثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، نحو: أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه. ولا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه، إما مذكور كالأمثلة، أو مقدر كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، أي منهم. الثالث بدل الاشتمال، نحو: أعجبني زيد علمه. ولا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال، أو مقدر كقوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود النار، أي فيه. الرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضراب، نحو: رأيت زيدا الفرس. هذا مثال يصلح للجميع. إن قلت رأيت زيدا ثم أضربت وقلت الفرس فهذا إضراب، وإن قلت زيدا ناسيا فهذا نسيان، وإن قلت خطأ فهذا غلط. قال: نحو رأيت زيدا الفرس، لأنك إن أردت أن تقول رأيت زيدا فغلطت فقلت، عفوا، لأنك إن أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا فهذا بدل الغلط. وإن قلت رأيت زيدا ثم لما نطقت به تذكرت، إذن أنت كنت ناسيا، تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه فهذا بدل النسيان. وإن أردت الإخبار أولا، أردت بأنك رأيت زيد ثم بدا لك أي ظهر لك، أن تخبر بأنك رأيت الفرس فهذا بدل الإضراب. يعني كما يبدل الاسم من الاسم، كما يبدل الاسم من الاسم، كذلك يبدل الفعل من الفعل. نعم. قال ابن مالك رحمه الله: ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعن بنا يعن. من شرطيا، من يصل إلينا يستعن بنا، يستعن بدل من يصل، هذا هو المقصود، جاء إلينا، لكن ماذا يريد؟ يريد الاستعانة. من يصل إلينا يستعن بنا يعن، الأصل من يستعن بنا يعن، مفهوم؟ لا. فقال في الأول من يصل إلينا، يعني من يأتي إلينا. طب ماذا يريد؟ يستعن. فهذا بدل من يصل. ومنه أيضا قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. تمام. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني عقابا أليما. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. ومن، هذه شرطية، ومن يفعل ذلك هذا فعل الشرط، يلقى أثاما هذا الجواب، يضاعف هذا بدل من الجواب، يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فالأصل في غير القرآن ومن يفعل ذلك يضاعف له العذاب. قال: ومثال الفعل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. قال بعده: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة. انتبه، لا يلزم في البدل التطابق في التعريف والتنكير، لا يلزم، بل يجوز إبدال النكرة من النكرة، والمعرفة من المعرفة، والمعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة، كل هذا جائز. تبدل النكرة، تبدل المعرفة من المعرفة، حضر زيد أخوك، وتبدل النكرة من النكرة، أقول نعم. قال تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن للمتقين مفازا حدائق، حدائق بدل من مفاز، مفاز بمعنى فوز. إن للمتقين فوزا في غير القرآن، ما هو؟ حدائق. فأبدلت النكرة من النكرة، وتبدل النكرة من المعرفة لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، من، هذه نكرة بدل من الناس. الحمد لله. وتبدل المعرفة من النكرة، وأيضا منه قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال نكرة بدل من المعرفة الشر. وتبدل المعرفة من النكرة، أقول: قابلت رجلا زيدا، فزيد هو الرجل الذي أقصد أنني قابلت. قال: ويجوز إبدال المعرفة، ويجوز إبدال النكرة من المعرفة نحو قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من باب التوابع. لقد فرغنا من السهل وبقي الصعب وهو الكتاب. طيب كنت سأقول صوروا لكن لم نكتب شيئا أصلا. تقريبا ساعتين في الشهر إلا ربع.